اللي لوحده كده لا يحتاج الى زوال الى شيء ابدا، لا محتاج معاه لحمه ولا محتاج خضار ولا محتاج نشويات ولا دهنيات ولا شيء. التمر بناء على الابحاث الحديثه هو الغذاء الوحيد اللي انت مش محتاج معاه اي غذاء ثاني. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانوا بيعيشوا اربع اشهر ورا بعض، هلال ثم هلال ثم هلال، ولا يوقد في بيت رسول الله النار، فكيف كنتم تعيشون يا أمة؟ قال كنا نعيش على ودين التمر والماء، فكانوا بياكلوا اكل يضعف، كما هذا التمر كان غذاء كاملا على بساطة كاملة. طيب، وبعدين تلاقي بعد كده سيدة مريم أمرت أنها تسيب البلد وتروح فين؟ قصة نتائجها تربية خاصة من الله لنبيه وعبده المصطفى المسيح عيسى. ترجع إلى موسى تجد أن موسى عليه السلام وجد في مجتمع يقتل السكان ويستحيي البيان. فربنا بمجرد أن ولد أوحى، خلي بالك بحلقة الوحي أيضا، أوحى إلى أمه ربط على قلبها صارت ثابتة القلب والجنان، أوحى إلى أمه إن خفت عليها تكسر من سكين كده وتصيب صندوق وتصيب صندوق من الصحن. واحد قيمها من العقل، واحد شايف على ابنه ترميه البحر، طب انا اكثر حاجه خايف عليه كانوا واحد ياخده يرميه البحر. لكن يذهب الى فرعون وتاتي المراجع، ويصل الامر الى قول الله تعالى عن موسى طفلا رضيعا يقول واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. تربية إلهية لموسى عشان لما يكبر يبقى تكونه النفسي قد كونه قدر الله عز وجل على بني اسرائيل. كذلك ترى من الانبياء اللي وردوا انباء طفولتهم في القران زي اسماعيل، تجد ان سيدنا اسماعيل اول ما اتولد وحد يا ابراهيم خذ ورميه الصحراء، فياخذه ويلقيه الصحراء فتفجر الماء في بئر زمزم كما تعلمون، يعيش الولد في الصحراء وتبقى قصه حياته كلها انه هبة من اليقين بالله، وروح في الصحر تفجر الماء، وفي حد بيعيش بميه بس، انا قلت لكم قبل كده لو واحد شرب ولا حد على ارض تقدير ويموت لازم اكل. رجله فجرت ميه ياخد منين؟ عصافير تيجي تشوف الميه تشرب منها تقوم حول الماء، ربنا ماشيه لقيت العصافير، ما دام في عصافير فوق يبقى في ميه تحت، فتذهب الى المكان وتلاقي فيه ميه تستعذبها تقعد تفيد. تبدا التجار رايحه جايه واذا به في هذا المكان تجبى اليه ثمرات كل ده عشان اسماعيل يتعلم اليقين. شاب بقى عن الصوت، يا بني اني ارى في المنام اني اسبحك فانظر ماذا ترى. ابدا صبري على قصه افعل ما تؤمر. ثلاثه مسكين وذبحوا خلاص، اسلم ابراهيم لربه واسلم اسماعيل لربه، فلما اسلما وسله للجبين خلاص أنزل الله ذبحا عظيما وفدى به إسماعيل، يعيش إسماعيل ويطلق هذا الذبح. أول ما ذبح إسماعيل هو لسه في مرحلة الطفولة والمراهقة الشباب. قال له خلاص بقى أنت وأبوك أو أنت إبراهيم وولدك فضلوا ابن البيت. جبار إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا الدعاء العظيم الموجود في القرآن الكريم في بقرة كلة يربيها الله لأبنائه. تعالى برضو على داود عليه السلام ابن سليمان. سليمان لما تشوف طفولة سليمان تلاقي فيها تربية قدرية من الله. داود ياخذ سليمان معه في مجلس الحكم وتيجي قضية على سليمان، خلي بالك داود جرب على الحكم، كله قاصدين راحوا ناصين عليه داخلين في المحراب بتاع المسجد فزع منه، قالوا ما تخافش احنا عندنا قضية كذا كذا عايزين تحكم فيها. فمن القلق النفسي حكم فيه، سمع واحد مستشفى أدبه رب، بعدين قال له احنا عملنا لك التأديب ده علشان تبقى خليفة الأرض، خليفة تحكم بين الناس بما أراك الله بالحق يعني ولا تتبع الناس. بعد القصة دي ما كملت قال له قعد بقى سليمان يبدأ معاك في الملك، قعدوا مرة واثنين وثلاثة وعشرة لحد ما جت قضية بعد ما شاف كفاية ودربه الله على العدالة بالقدر الكافي من هو صغير، جت قضية ربنا قال فيها كلمة صغيرة قال ففهمناها سليمان. بقى داود الأرض القاضي قاعد وسليمان ابن قاعد معاه. فأرسل الله الفهم في هذه القضية في عدم تربى سليمان على هذا الفهم وعلى هذه العدالة. ليه؟ عشان ربنا هيديله ملك وحصان ولا هيحصل هيديله الريح هيديله الحيوان هيديله الطير هيديله الجن هيديله ملك العالم كله ملك يعني حكم العالم كله من شرق الى غرب وجنه وطيره وحيوانه كل ذلك من الناس. لاحظونا معي ولازم نلاحظ ده لازم لانه اذا كنا ناويين نبعث في هذه الامه همة من جديد ولينا من جديد لازم نعرف بنبتدي منين. انتوا عارفين الناس الاسلاميين اللي يبقى مسهول سريع سريع سريع سريع أنت تريد أن تعمق ما أراده الله. تلاقي المسألة جاية منين؟ جاية مع كل نبي ذكر الله طفولته تلاقي القدر عمل عمله في تربية النبي من الأنبياء وهو أنت تبع هذا الدين هذا المجتمع دين الله من جديد تعرف أنك لازم تعود للتربية مرة ثانية وتأتي بالطفل من صغره وهو ما فعله الله تعالى مع رسوله وهو ينقله من يد إلى يد ومن مكان إلى مكان ومن مكان. لذلك هذا الكلام يثير قطعا قضية تربية الأبناء كيف يربي الإسلام الأبناء لازم نتعلمها يا إخوة. نحن في مجتمع لا يعلم الأمهات كيف يربينا في واحد من حضرات الخاطر أو اليوم الجديد أو الأخت تعلمت من تربي ابنائك؟ لا كانت في المدرسه ولا في الجامعه ولا التلفزيون بيعلم الا الفساد ولا الاباء نفسهم عارفين يربوا ازاي. حصل درجه عظمى من درجات الاحترام. انما الاسلام مش عايز كده، عايز خط تربيه ينتقل من شخص الى شخص. لذلك لما جينا اتكلمنا هنا على المنبر عن التربيه في الاسلام لقيته ان النبي امي صلى الله عليه وسلم ذكر من قواعد التربية اللي لا يمكن تلاقي في كتاب تربية حديث قاعدة واحدة مش موجودة في حديث إلا إذا كان غلط. بتلاقي مثلا قول النبي أكرموا أبناءكم من كان له صبي فليتصابى له يلعب معاه. وبعدين إذا كبروا إذا كبر شوية لازم تؤاخيه. فتجد في القرآن يعني في السنة كلمة أكرموا أبناءكم دي لوحدها لا العظيم. الابن ما يطلعش متعود على انه مهين يسرق ما يهمش او تشاف ما يجراش حاجه لا يعرف انه مكرم. لما مره اخطا خطيئه مجرد النظره ايه نظره تهدده في هذا الكرم قضيه خطيره. مش قاعدين يضربوا ولادهم عمال على بطال فالابن خلاص ما هو بيتضرب بيتضرب على الصغيره بيتضرب وعلى الكبيره بيتضرب فاصبح مش مؤدب عنيد. انما الولد اللي اتضرب مره واحده حد معين لما بيعدي تربيناه تربية صادقة. لذلك برضه لما ترجع للقرآن الكريم ستجد إنه في سورة في القرآن الكريم سورة كاملة في سورة سورة الصاد في سورة السين سورة لتربية أب لولده اللي هو سيدنا لقمان. مش كده؟ لقمان ده تيجي ساعات بعض الناس يقولوا هل هو نبي رسول موحى اليه ولا هو رجل عابد عادي يقعدوا يبحثوا. روعة الكلام ان هو لا نبي ولا رسول. ربنا قال راجل اسمه لقمان ولقد اتينا لقمان الحكمه. فلقمان ربنا بيقول بقى في الكلام معاه واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. عملية الوعظ مش عملية كلام، دي عملية كاملة. ففي داخل هذا الوعظ جاء القول وبدأ لقمان يربي ولده هذه. كمان ذكرنا يا اخوه لو انتم فاكرين تربيه الرسول لابنائه وبناته. هو كان على المنبر يوما فشاف على المنبر لما الرسول يبقى على المنبر الناس شكله ايه؟ حد ولا هو كده فاضي؟ شاف الرسول على المنبر الناس بتسمع في وسط الناس داخل ابنه اللي سنه سنه ولا طيب حسن علي حسن ابن فاطمه بنت رسول الله داخل شنكل في الجلابية يقع يوقفه تاني شنكل يقع واحد بقى من اول مسجد لاخره هيخش هذا الكلام يناسب

تقول لك ليس هذا تعديل لمقاييس التربيه؟ تعديل. انا لما اجي عند الهجره اقول لك مثلا انه اهل مكه لما هاجروا كانوا بيقولوا كنا قوما نغلب نساءنا، يعني مراقب وصلها بس بصه كده تقع من صدره، انه كانت الكلمه عندهم ما حدش يقدر يراجعهم. فلما ذهبنا الى يثرب وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، كانوا فيهم سماحه يسمعوا من المراه وياخذوا تغلبهم نساؤهم، يعني يقول لا، وانما يسمحوا للنساء بالمشاركه. تعديل المقاييس التربويه، الراجل ده يخش القايم القاعد يقوم والنايم يصحى، كما الرسول صلى الله عليه وسلم يلاعب ولده على هذا النحو، وهذا يبين لنا كيف يكون كيف تكون التربيه مهمه، وخصوصا اذا قارنا بين الاكرام والملاعبه وتحمل المسؤوليه ومخالطه الضعفاء ومخالطه المجتمعات وهذا القدر. فالحقيقه مش هتكلم ثاني في الفتره القادمه القريبه عن تربيه الرسول في الطفوله، عايز اقول لك بقى انك لازم تعرف